أكبر. الله الله الله الله الله. الله يا رب الله الله الله الله الله الله عليك. الله الله الله يا سلام ما هو أكبر ما تقول What?

يا سلام يوم كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده انضرب بس الناس تستنى مش مشكلة صعبة في جنة النعيم